الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالس رمضان، وبإذن الله جل وعلا في هذا المجلس نتكلم عن بعض الأسباب التي تقود المسلم إلى دخول الجنة. والجنة هي المطلوب الغالي بالنسبة للمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالمسلم في حياته ينشد هذا الفوز، فإن الذي يدخل الجنة يكون هذا سببا في فلاحه وفوزه فوزا أبديا سرمديا، والذي يدخل والعياذ بالله إلى النار يكون ذلك سببا في خسارته خسارة أبدية وسرمدية. ولذلك المسلم دائما يسعى في الأسباب التي تقربه إلى جنة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن الأسباب التي تبعد عن جنة الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الأسباب وأسها وأساسها، وهو كما ترون كالملح في الطعام، لا يمكن أن يستغنى عن الكلام عنه والحديث عنه، وهو القرب من توحيد الله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك والتنديد، أن يكون الإنسان موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد سبب في تكفير ذنوبه، سبب في دخوله الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ومن مات وهو لا يدعو من دون الله ندا دخل الجنة. وهذا معناه أن الموحد توحيده هذا سببا في دخوله إلى الجنة، كما أن المشرك شركه سبب في تحريم الجنة عليه وفي دخوله النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولذلك الذي يريد الجنة إذا رأى الناس وسمع بهم يدعون غير الله ويستغيثون به، من سواء كانوا من الأنبياء أو المقربين أو حتى كانوا ممن يزعم أنهم أولياء أو غير ذلك، إنما يدعو الله سبحانه وتعالى، لأنه يتمسك بالأصل العظيم وهو أصل التوحيد. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والمؤمن الموحد يعلم أن الفضل كله بيد الله، ولذلك أول ما يتجه قلبه في الدعاء والاستغاثة إنما يتجه إلى الله سبحانه. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الملك. وأصلها في الغير القرآن: الملك له، وقدم المعمول لإفادة الحصر. ذلكم الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه، والذي يدعى من دون الله سبحانه وتعالى أيا كان فهو دون الله، ولو كان نبيا أو ملكا فإنه دون الله. والذين تدعون من دونه، قال الله: ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا أردت أن تختصر طريقك إلى الجنة، فأول ما تحرص عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك أمور أخرى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من أعظم الأسباب، يعني بعد توحيد الله عز وجل، التي تقود المسلم إلى دخول الجنة. من هذه الأسباب مثلا حسن الخلق، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في السنن بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم والفرج، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحسن الخلق من الأسباب العظيمة التي تدخل الناس الجنة. وحسن الخلق كما عرفه العلماء بأنه كف الأذى، وهذا أول درجات حسن الخلق، أن تكف أذاك عن الناس، هذا أول الدرجات، أن تكف أذاك عن الناس. قالوا: كف الأذى وبذل الندى. بذل الندى أي أن يبذل الإنسان ما عنده، سواء كان مالا أو خدمة للناس أو نحو ذلك، فبذل الندى من حسن الخلق. وهكذا قالوا: طلاقة الوجه ونحو ذلك من البشاشة ونحو ذلك، فهذا مما يجمع حسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن حسن الخلق ليس هو فقط سبب في دخول الجنة، ولكنه سبب لأن يرتفع الإنسان ويترقى درجات في الجنة. فقد جاء في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنن أنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم بيت، زعيم يعني ضامن، يضمن هذا البيت. أنا زعيم بيت في ربض الجنة أو في ربض الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لمن ترك المراء وإن كان محقا. المماراة هي كثرة المجادلة، ولا سيما المجادلة التي لا يكون فيها نفع، يعني أنت إذا جادلت أحدا فوجدت أنه يعني صاحب هوى لا يريد أن ينتفع بالحق الذي معك، فيكون كلامك معه مراء وإن كنت صاحب حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا كذلك من حسن الخلق أن يترك الإنسان الكذب حتى ولو كان مازحا، ولو كان في حالة المزح. وبيت في أعلى الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لمن حسن خلقه، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق لما ارتفعت منزلته وسمت مكانته هو يحتاج لأن يتخلق به الإنسان وأن يعود نفسه عليه وأن يأطرها عليه أطرا، فإنه أحيانا الطبع يغلب التطبع، لكن عليه هو أن يحاول أن يطبع نفسه وأن يحملها على الأخلاق الحسنة. كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال ما من عمل أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق. وإن الله، هو حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، قال وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، يعني إنسان إذا كان فاحشا يبادر بالسوء إلى الناس، يبادر بسوء خلقه وبذيء في كلامه وألفاظه، هذا يبغضه الله. وفي المقابل أثقل شيء يكون، عليكم السلام ورحمة الله، أثقل شيء يكون في ميزان المؤمن يوم القيامة هو حسن الخلق. ولذلك جاء فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المرأة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الخلق، حسن الخلق كما ستأتي بعض التفاصيل التي تتعلق بحسن الخلق، الإنسان يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم، أي الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر، وهذا لا يستطيعه أحد، لكن من وفقه الله لحسن الخلق ينال هذه الدرجة العظيمة والمنزلة السامية بماذا؟ بحسن خلقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا أو أحسنكم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. وهذا يفيدنا فائدة أن أولى الناس بحسن خلقك الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. بعض الناس تجد أنه إذا دخل بيته وفي تعامله مع زوجته مع أبنائه مع أخوانه مع أمه وأبيه تعامل سيء في كلامه وألفاظه وفي تعامله ونحو ذلك، وإذا ذهب مع أصدقائه فإنه يسمعهم الكلام الطيب الحسن. ومن هو الأولى بحسن خلقه؟ الأولى بحسن خلقه أهل بيته. ولذلك عن الأسود بن يزيد في صحيح مسلم قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنه ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة في مهنة أهله، يعني في مساعدتهم في معاونتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخصف نعله وكان يرقع ثوبه وكان يعين أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يقول خياركم خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي، هكذا الأولى بحسن الخلق. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرء بحسن خلقه يقرب منه عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضلكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، وإن من شراركم وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفرقون. حتى قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فمن هم المتفرقون؟ فقال المتكبرون. والثرثار هو كثير الكلام الذي يكون بغير ما فائدة، وهو يتكلم ويمنع غيره من الكلام، يمنع غيره من الكلام حتى وإن أراد أن يتكلم، تجد أنه في مجلس من المجالس لا يتكلم إلا هو، لكن الذي ينبغي أن الإنسان يتكلم ويسمع وهكذا في المجالس، لكن هذا من كبره. والمتشدق هو الذي يتعالى على الناس بكلامه، يتكلم كلاما ربما لا يفهموه، أصعب من عقولهم، أو يغرب بأشياء لا يعرفونها، كالذين يستعملون مصطلحات في غير موضعها لأجل أن يصعبوا الفهم على من يستمع إليهم. وما ذلك إلا لإظهار فضله على الذي يستمع إليه. والمتفيق هو المتكبر، فهذه أصناف لا يحبها الله، مع أن الإنسان بحسن خلقه يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وهذا معناه أنه ينال نعيما عظيما، لأن أكرم الخلق على الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الخلق له عرى كثيرة وشعب نثيرة، ولكن هناك أمور مهمة في حسن الخلق ينبغي أن ينتبه لها. فمن أعظم الأمور في حسن الخلق الرفق والحلم والأنات، وأن يكتم الإنسان غيظه، وأن يتواضع ويترك الكبر. فإن هذه من الأمور العظيمة التي تتعلق بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال لأشج عبد القيس، وهو رجل أشج جاء في وفد عبد القيس، قال له عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. الحلم هو أن يبادر الإنسان بالعفو عمن ظلمه، هذا من الحلم. والأنات هو ترك التعجل، أن لا يتعجل الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الله أحب هاتين الخصلتين في هذا الرجل، أن يكون الإنسان حليما، فإذا جهل عليه أحد لا يبادر بالجهل، وإذا أغضبه أحد لا يبادر بردة فعل مثلها، وإنما يصبر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المسارعين إلى مغفرته: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فزكاهم الله سبحانه وتعالى بكظمهم لغيظهم ولعفوهم عن الناس إذا أساءوا إليه. والذي يعفى عنه هو الذي يؤدي العفو عنه إلى الإصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. لكن المؤذي الذي يؤدي العفو عنه إلى تسلطه وتكبره وبغيه وإيذائه لكثير من الناس الآخرين، هذا لا يعفى عنه. يعني لو أن أحدا تعدى عليه وهو مشهور بالظلم وهو مشهور بالبغي على الناس، هذا لا تعفو عنه، لأن عفوك عنه يؤدي إلى تسلطه على غيرك. لكن المقصود الإنسان إذا كان شخصا فاضلا معروفا بالخير والصلاح ونحو ذلك، أو أنه لم يتقصد ذلك، فهذا هو محل العفو، لأن العفو الذي أمر به في الشريعة هو العفو الذي يؤدي إلى انصلاح الحال أو يؤدي إلى إصلاح قال الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي، وهذه درجة عظيمة، درجة عظيمة لا يمكن أن يصل إليها كل الناس، لا يصل إليها إلا القليل، أقل القليل. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شخص بينك وبينه عداوة، طيب كيف تكون حالك معه؟ قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني إذا رأى الناس معاملتك له وإحسانك إليه مع عداوته لك ظنوا كأنه ولي حميم. ولذلك قال بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا العفو وهذه المسامحة وهذا الحلم له أجر عظيم. لذلك جاء في السنن من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قال: خيره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق من الحور العين أيتها شاء، لأنه كظم غيظه. وكذلك جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه، أخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العزة الحقيقية هي العزة التي يعزك الله سبحانه وتعالى بها، العزة الحقيقية هي العزة عند الله، والعزة الحقيقية هي العزة التي تكون بطاعة الله، وليست العزة بالانتصار للنفس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس القوي سرعة، يعني الذي يسرع الناس يكون قويا يبطش بهم، قال: ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فالذي يملك نفسه عند الغضب تأمل ماذا يكون له من الحسنات. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فيرفعه الله، ومن تواضع لله رفعه. ولذلك يجيء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله أوصني. يقول له: لا تغضب. يقول: أوصني. يقول: لا تغضب. فيكرر ويردد فيقول: لا تغضب. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كلما كرر يكرر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. والغضب يكون من الشيطان. فقد جاء في الصحيحين أن رجلين، والحديث أظنه من حديث أنس، رجلان اختصما بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما واحمرت عيناه، وغضب غضبا شديدا، احمر وجهه، غضب غضبا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمعها رجل فذهب إليه فقال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أن يقولها. فقال الرجل: أبي جنون؟ وهذا كله من شدة تسلط الشيطان على الإنسان في حالة الغضب. لذلك أكثر الناس في حالة الغضب تجد أنه تصرف بتصرف ندم عليه بعد ذلك. زوجان، يطلق الرجل زوجته ثم في حالة غضب ثم يندم على ذلك. يصطرع اثنان في حالة الغضب ثم يندمان على ذلك. الأخ يقول لأخيه كلاما في حالة الغضب ثم يندم على ذلك، ولو أنه حاول أن يتحكم في غضبه لكان أمرا طيبا، ولكان أمرا حسنا، وأمرا يرفعه درجات ودرجات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة السابق: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. لأن الشيطان يأتيك ويحسسك بأنك ذليل إذا عفوت عن هذا الشخص، وإذا كظمت غيرك يحسسك بذلك. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى فقال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. هذه هي العزة الحقيقية التي يجدها الإنسان يوم القيامة. أما العزة التي تحملك على مخالفة أمر الله هذه تزيدك من العذاب، كما قال الله عز وجل: في الذي يزاد عليه ويزاد عليه من العذاب، كلما زيد عليه من العذاب قيل له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يعني أن الذي أوقعك في هذا العذاب هو ما كنت تبحث عنه في الحياة الدنيا من العزة والكرامة، فأرداك الله في العذاب بسبب ذلك، وزادك الله من العذاب، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فيذاق عذابا من حيث أنه كان يريد العزة، يذاق كأسا مذلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث: ومن تواضع لله رفعه. فالعبد ينبغي عليه أن يتواضع وأن يبتعد عن الكبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، ويحب أن يكون ثوبه حسنا، يعني ظن أن هذا من الكبر إن الإنسان يكون ثوبه حسن ويكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر قال بطر الحق. بطر الحق أي رد الحق، يأتيك إنسان بأمر حق فترده، هذا من الكبر، هذا من التكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس أي احتقار الناس، أي ازدراء الناس، وهذا لا يجوز. فإن الذي يحتقر الناس ويزدريهم هذا فيه الكبر الذي يمنعه من دخول الجنة، الكبر الذي يمنعه من دخول الجنة. ولذلك الإنسان عليه أن يكون متواضعا، المتواضع يرفعه الله، والمتكبر يذله الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يخفض جناحه، قال الله سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العزة تكون على الكافر، لكن المؤمن يكون ذليلا لأخيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن حنيف في السنن بإسناد الصحيح قال: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار أو من يحرم على النار؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل هين لين سهل قريب. كل هين لين سهل قريب. كل هذه الأوصاف تدور على التواضع والرفق والرحمة والأنات، هذا هو الذي يكون قريبا من الجنة. وأما المتفيقهون وهكذا الجعظري والجواظ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكبر فإنهم ليسوا أهل الجنة. لذلك اختصمت الجنة والنار، فقالت الجنة فيها ضعفاء ضعفاء الناس، وقالت النار فيها المتكبرون. فقال الله سبحانه وتعالى للجنة أنت عذابي، للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي يعذب بك من أشاء، أو كما جاء في الحديث. فالشاهد أن الإنسان كلما تحلى بهذه الأخلاق من حسن الخلق، وهي تحتاج إلى صبر ومصابرة، فإن الإنسان دائما تدعوه نفسه لأن ينتصر لها، ولكن يحتاج لأن يجاهدها، لأن يكون رفيقا رحيما حليما حكيما. جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وجاء عن في الصحيح أيضا عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما وضع في شيء إلا زانه. يعني الإنسان كلما كان رفيقا كان ذلك أمرا طيبا وحسنا، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه، وما وضع في شيء إلا زانه. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله، أو من حرم الرفق فقد حرم الخير كله. من حرم الرفق فكان فاحشا وكان متكبرا ونحو ذلك من هذه الأوصاف فقد حرم الخير كله. فالإنسان عليه أن يكون متواضعا، أن لا يتكبر على الناس بسبب مال أعطاه الله إياه ولم يعطه لغيره، لا يتكبر على الناس بسبب جاه كان عنده بسبب نسب أو غير ذلك من هذه الأسباب، لا يتكبر على الناس بسبب سلطة أعطاه الله إياها سلطان وسولجان، لا يتكبر على الناس بشهادات وعلم أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. فعليه أن لا يتكبر مهما توفرت لديه دواعي الكبر، والعياذ بالله هناك أناس يتكبر وليس لديه سبب للكبر، يعني تجد أنه يتكبر وليس لديه سبب للكبر. لذلك جاء في الحديث أن من الذين لا ينظر الله إليهم من الذين لا ينظر الله إليهم مما أخبر بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشيمط زان وعائل مستكبر. الزنا يعني تدعو إليه نفس الشاب، لأن نفسه يكون فيها قوة، وعليه أن يجاهد نفسه فيترك الزنا. والإنسان إذا كبر ضعف بدنه وضعفت شهوته، فلا يكون للشهوة اتقادها الذي كان في وقت الشباب، فكيف يجترئ هذا على الزنا وييسر عليه ويسهل عليه أن يمنع نفسه من الزنا؟ والآخر هو مستكبر مع كونه عائل فقير. الحقيق بالفقير أن يكون متواضع، أن يكون متواضع لأنه ليس بغني، ولكن هذا من الخذلان، هذا من الخذلان. والشاهد أن الإنسان عليه أن يحرص على كل خصلة وعلى كل خلة من الخلل التي تقربه من حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما مر معنا في الحديث ما من عبد أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث أبي هريرة في السنن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقد كنا نريد أن نذكر يعني أمورا أخرى من أسباب دخول الجنة، على أن الوقت سيسع ذلك، ولكن الوقت مضى سريع، فالله المستعان، الله المستعان. نذكر شيئا من ذلك إما في الدروس القادمة أو يكون في وقت لاحق. وحتى لا يطول هذا المجلس أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.